الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إمام يصلي بالناس صلاة المغرب، ما حكم الجهر؟ سنة. أحسنتم. وهي سنة مؤكدة أو خفيفة؟ سنة مؤكدة. مؤكدة، أحسنتم، بارك الله فيكم. أسمع نفسه ومن يليه، هل يكون بذلك قد أتى بسنة الجهر؟ نعم. أحسنت. قول سمع الله لمن حمده سنة في حق من؟ حق الإمام المنفرد. أحسنت، بارك الله فيكم. هل يكلف المأموم اتخاذ سترة؟ خشي مرور البيت. لا يكلف. أحسنت، هذا المأموم، المأموم لا يكلف اتخاذ سترة. نعم، أحسنتم. طيب، على مشهور المذهب، رجل يصلي في صحراء، لا يخشى أن يمر أحد بين يديه، هل يطالب باتخاذ سترة؟ لا يطالب. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسين بن علي البشار الرشيدي المالكي رحمه الله: وفضلها حمد سوى الإمام، والرفع لليدين في الإحرام، تأمين مأموم وفذ مطلقا، كذا إمام إن بسر نطقا، واقرأ بإسرار الإمام تربحي، وفي الركوع والسجود سبحي، والطول في صبح وفي ظهر بدا، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا، والركعة الأولى عن الأخرى أطل، في الجلوسين الأخير قد مطل، مكبرا عند الشروع متصل، إلا من اثنتين حتى تنتقل، قنوتنا ولقوه المسموع، بالصبح سرا بعده الركوع. أحسنتم. ويكره الدعاء. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شرع يتكلم هنا على فضائل الصلاة، فضيلة والمندوب والمستحب بمعنى واحد. قال رحمه الله: وفضلها حمد سوى الإمام، أي قول ربنا ولك الحمد للمأموم والفذ، يعني إذا رفع من الركوع. الفذ يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد كما سبق في درس أمس. أما الإمام فإنه على ما قال هنا يقتصر على سمع الله لمن حمده فقط، هذا معنى قوله وفضلها حمد سوى الإمام، فمعنى هذا أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، هذا أحد القولين عند العلماء وهو المذهب. والقول الآخر أن الإمام أيضا يجمعهما، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس أنه كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. لكن مشهور المذهب أن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده فقط، وهذا معنى قوله وفضلها حمد سوى الإمام، أي حمد الفذ والمأموم. قال رحمه الله: والرفع لليدين في الإحرام، من فضائل الصلاة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، إذا أراد أن يكبر الإحرام فإنه يرفع يديه. ومشهور المذهب عدم رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، وهي رواية ابن القاسم، وروى عن إمام مالك أكثر أصحابه الرفع عند الركوع أيضا وعند الرفع من الركوع. وهذه الرواية يعبرها حديث صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، هذه تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. والحديث في الموطئ أيضا. وبقي موضع الرابع، ورد ما يدل على الرفع فيه، وهو إذا قام من جلسة التشهد الأول، ودليلها في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ترجم عليه بقوله: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. والرفع في هذه المواضع الأربعة رجحه خليل صاحب المختصر في شرحه على مختصر ابن حاجب المسمى بالتوضيح، ذكر الأقوال، أقوال المالكية في هذه المسألة، ورجح هذا القول، قال ظاهر السنة أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام اثنتين، قال لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. والمذهب أنه يرفع يديه حذو منكبيه، ودليله الحديث السابق. بقي قوله والرفع اليدين في الإحرام، يعني عند تكبيرة الإحرام يكون حين التكبير. نعم. وروي هذا البيت: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميل سوى الإمام، يعني بالتقديم والتأخير بين المسألتين. تأمين مأموم وفذ مطلقا، يعني في السرية والجهرية، كذا إمام إن بسر نطقا، يعني في السرية. من الفضائل قول آمين بعد قراءة الفاتحة للفذ والمأموم والإمام في السرية، يعني يقول ذلك الفذ على قراءة نفسه في السرية وفي الجهرية، والمأموم على قراءة نفسه في السرية وعلى قراءة الإمام في الجهرية، والإمام على قراءة نفسه في السرية دون الجهرية. هذا معنى قوله كذا إمام إن بسر نطق، يعني لا جهر، يعني لا في الجهرية، يعني لا يؤمن في الجهرية. هذا قوله تأمين مأموم وفد مطلقا كذا إمام إن بسر نطق. هذه الرواية الأولى عن إمام مالك. الرواية الأخرى أنه يؤمن الإمام وغيره في ذلك سواء، فيؤمن في الجهرية كما يؤمن في السرية. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين. نعم. لكن مشهور المذهب ما سبق، أن التأمين يكون للفذ والمأموم مطلقا وللإمام في السرية دون الجهرية، هذا المشهور. والقول الآخر رواية أخرى عن الإمام مالك، قال وقرأ بإصرار الإمام تربحي. قراءة المأموم في الصلاة السرية من المندوبات، قراءة المأموم خلف إمامه في السرية من المندوبات. المذهب أن الإمام يحمل عين المأموم القراءة كلها في السرية والجهرية في الفاتحة وغيرها، لكن المأموم في الجهرية يسن له الإنصات كما سبق في الدرس الماضي، وينصت المأموم حال الجهري. طيب في السرية ماذا يفعل؟ تندب له القراءة، وقرأ بإسرار الإمام تربحي. ثم قال وفي الركوع والسجود سبحي. سبح في الركوع والسجود، يندب في الركوع التسبيح من غير تحديد لفظ ولا عدد. الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، من ذلك أنه ورد قوله سبحان ربي العظيم، وورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وورد سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وورد غير ذلك أيضا في الركوع. ثم أيضا في السجود يندب التسبيح أيضا في السجود من غير تحديد لفظ ولا عدد، وفي الركوع والسجود سبحي. ويندب في السجود أيضا شيء آخر غير التسبيح، وهو الدعاء، وما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وورد في أذكار السجود سبحان ربي الأعلى. وورد الثلاثة السابقة سبوح قدوس الرب الملك للروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء العظمة، هذه الثلاثة ثابتة في الركوع وفي السجود. ورد أيضا غير ذلك. إذن من المندوبات تسبيح في الركوع والسجود، وكذلك الدعاء في السجود. قال والطول في صبح وظهر أبدا، أو والطول في صبح وفي ظهر بدا، نسختان، وفي العشاء والسط وقصر ما عدا. من المندوبات التطويل في الصبح والظهر بأن يقرأ فيهما سورة من طوال المفصل، وفي صلاة العشاء يقرأ بسورة من أوساط المفصل، وفي المغرب والعصر، هذا معنى قوله وقصر ما عدا، ما عدا الصبح والظهر والعشاء، إذن العصر والمغرب، يقرأ بسورة من قصار المفصل. ما المفصل؟ المفصل هو السبع الأخير من القرآن، سمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره، آخره سورة النزاع بلا نزاع، آخره سورة الناس بلا نزاع، آخره سورة الناس بلا نزاع، وقد اختلف في أوله. وأقوى الأقوال في ذلك قولان اثنان كلاهما في المذهب، أن أوله سورة قاف وهو الذي صحه ابن رشد في البيان والتحصيل، والآخر أن أوله سورة الحجرات وهو المعتمد في المذهب. قال علي الأجهري أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي. إذن طوال المفصل من الحجرات إلى سورة عبس على مشهور المذهب، والغاية غير الداخلة، يعني إلى عبس وعبس غير الداخلة، عبس من وسط المفصل، ومن عبس لسورة الضحى وسط، أوساط المفصل من عبس إلى الضحى، والضحى غير الداخلة، وما بقي قصاره بلا شطط من الضحى إلى الناس قصار المفصل. أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. يدل لهذا حديث سليمان بن يسار رحمه الله تعالى أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله، يعني في الصبح يقرأ من الحجرات إلى عبسة، يعني ومن وفي العشاء من عبسة إلى الضحى، وفي المغرب من الضحى إلى الناس. قال رحمه الله والركعة الأولى عن الأخرى أطل. من المندوبات أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في جميع الصلوات. في الحديث في الصحيحين حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية، كان يطول الركعة الأولى ويقصر الثانية. هنا سؤال، ما الحكمة من تطويل الركعة الأولى؟ ما الحكمة من ذلك؟ قد يكون لأن يدرك مثلا المتأخر يدرك الصلاة. أحسنت أحسنت، هذا هو، أحسنت، بارك الله فيكم. ورد هذا في رواية لحديث أبي قتادة السابق، في رواية عند أبي داود قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ما قلته تفقها جاء في الرواية نصا. قال وفي الجلوسين الأخير قد مطل، يندب أن يكون الجلوس الأخير أطول من الجلوس الأول، هذا على العكس، يعني الركعة الأولى يندب أن تكون أطول من الأخرى، لكن في الجلوسين بالعكس، الجلوس الأخير يندب أن يكون أطول من الجلوس الأول، فيقتصر في الجلسة الوسطى على التشهد دون الصلاة الإبراهيمية والدعاء. ويدل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وصححه محققوه أنه قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده ما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. وهذا معدود من فقه الإمام، تقصير الجلسة الأولى معدود من علامات الفقه عند الإمام. قال الناظم: أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام، وسرعة سلام، دخوله المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوسا ولن يرام. أربعة تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام، وسرعة سلام، دخوله المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوسا ولن يرام. من فقه الإمام سرعة إحرامه، يعني ما يقول الله أكبر، لا بل يسرع يقول الله أكبر، لأنه إذا أطال قد يكبر المأموم فيسبق الإمام ولا تصح صلاته بذلك، لا بد أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام. وكذلك السلام، لا يقول السلام عليكم مثلا يطيلها، لا ينبغي أن يسرع فيها حتى لا يسلم المأموم قبله. دخوله المحراب بعد أن تقام، حتى يسوي الصفوف، من فقه الإمام أن يسوي الصفوف. تقصيره جلوسا ولن يرام، أن لا يطيل الجلوس الأول. وقد ورد زيادة على الحديث السابق، ما ورد عند الترمذي أن من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، وروايته عن أبيه محمولة على اتصال وإن كان لم يسمع منه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، على الرضف، الرضف الحجارة المحماة، يعني أنه كان لا يطيل جلوس التشهد الأول، ما كان يطيل فيه، يعني يقول التحيات ثم يقوم دون الصلاة الإبراهيمية. هذا قوله: وفي الجلوسين الأخير قد مطل مكبرا عند الشروع متصل إلا من اثنتين حتى ينتقل، أو إلا عن اثنتين حتى يستقل، نسختان. قال مكبرا عند الشروع متصل، يندب أن يكبر عند الشروع في كل ركن من أركان الصلاة، يعني إذا انتقل من الركن إلى الذي يليه كبر في أثناء الانتقال بين الركنين، المنتقل منه والمنتقل إليه، يعني مثلا إذا أراد أن يركع لا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع. متى يكبر؟ يكبر أثناء الانتقال بين الركنين، المنتقل منه هو القيام والمنتقل إليه وهو الركوع. فمن مندوبات التكبير حال الشروع في أفعال الصلاة، وهذا الحكم يشمل الإمام والفذ والمأموم. لذلك قال الإمام مالك: التكبير في الصلاة مع العمل، مع العمل، يعني لا يكون قبل الانتقال ولا بعده، يكون في أثناء الانتقال. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، قال: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها. فالتكبير يكون حال الشروع في أفعال الصلاة. ثم استثنى الناظم، ماذا قال؟ قال: إلا عن اثنتين حتى يستقل، أو إلا من اثنتين حتى ينتقل، يعني إلا في قيامه من اثنتين فلا يكبر حتى يستقل قائما. ما وجه هذا الاستثناء؟ وجهه أن الذي يقوم من اثنتين كأنه مبتدئ لصلاة جديدة، فلا يكبر إلا بعد أن يستقل قائما. هذا وجه المذهب. والقول الآخر عند العلماء عدم الفرق، وأنه حتى إذا قام من الجلوس الوسط فيكبر أثناء القيام، لا يكبر حتى يستوي قائما بل يكبر أثناء القيام. وجهه أنه في نفس الحديث السابق، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، إذن أثناء الانتقال. لكن مذهب أن التكبير يكون حال الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلوس الوسط، فلا يكبر حتى يستوي قائما. قنوتنا بلفظه المسموع بالصبح سرا سابق الركوع، أو في النسخة الأخرى قنوتنا ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع. من المندوبات القنوت في الصبح، يندب القنوت في الصبح ويكون في الركعة الأخيرة منه، وأن يكون سرا، وأن يكون قبل الركوع، وأن يكون بلفظ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك إلى آخره. وانظر إلى البيت، ذكر هذه المستحبات، قال قنوتنا هذا مستحب بلفظه المسموع، أن يكون لفظه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. قال بالصبح يكون في صلاة الصبح وفي الركعة الأخيرة منه، ويندب أن يكون سرا، ويندب أن يكون سابق الركوع، أن يكون قبل الركوع. والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القنوت في الصبح، لم يصح، لكن يدل للقنوت ما ورد عن الخلفاء الراشدين. ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان القنوت في الصبح، أخرجه البيهقي عنهم وحسن إسناده. وورد عن علي رضي الله عنه أيضا، أخرجه البيهقي وقال هذا عن علي صحيح مشهور. هذا وجهه. لكن العجيب في هذه المسألة أن الإمام مالكا في الموطأ ترجم بقوله القنوت في الصبح، وليس تحت هذه الترجمة في رواية يحيى إلا ما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة، ترجم بالقنوت في الصبح، وليس تحتها إلا ما رواه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة. لذلك كان يحيى بن يحيى الليثي راوية الموطأ لا يرى القنوت في الصبح، مخالفا لكثير من أهل المذهب. بل ابن حزم في المحلى قال وكان يحيى بن يحيى الليثي وبقي بن مخلد لا يريان القنوت، وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة إلى الآن. يعني ابن حزم توفي سنة 56 و400، ويحيى بن يحيى الليثي توفي سنة 44 و200، يعني بينهما أكثر من 200 سنة. فمسجد يحيى بن يحيى الليثي كان لا يقنط فيه الصبح، مع أن أهل الأندلس مالكية ويقنطون في الصبح، لكن مسجد يحيى بن يحيى الليثي لم يكن يقنط فيه في الصبح. ذي روايته هذه عن إمام مالك، وهي الرواية الأخرى عن إمام مالك أنه لا يقنط في الصبح، لكن مشهور المذهب القنوت، مشهور المذهب القنوت. هذا قوله قنوتنا ولفظه المسموع بالصبح سرا بعده الركوع، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم.